برضو يوم يناديهم. شوف بالله كم تقريع، شغلة ايه دي؟ هو النداء ده ايه؟ ده النداء ده تقريع وتوبيخ وتهزئ لهم ولمن اتبعوه. شوف كم نداء، ويوم يناديهم فيقول اين شركائي، وقيل ادعوا شركاءه، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. قولوا لنا انتوا اجبتوا المرسلين في الدعوه لكم ايه؟ ايه اللي اجبتوه؟ معنى الاجابه هي موافقه المطلوب من الطالب. تجيب، قال لك امن باله، تجيبه تقول له نعم امنت باله، خذ الحكم ده، يقول له خلاص امنت بالحكم ده، يقول له انتوا اجبت الرسول فيه، اعلمتم منهم علما يقينيا حقا؟ اعلمتم منهم حكما؟ ماذا اجبتم؟ ايه الاجابه بتاعتكم؟ عشان لما يجوا يجاوبوا ما يلاقوش اجابه، يبقى يخجلهم ولا ما يخجلهمش. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ قولوا لنا انتوا قبلتم دعوه المرسلين بايه؟ جاوبتهم بايه؟